بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. وهذه الترجمة أخذها المصنف رحمه الله من تفسير السلف من الصحابة والتابعين للآيات في سورة المائدة، في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال في الآية التي تليها: فأولئك هم الظالمون. ثم قال: فأولئك هم الفاسقون. فقال ابن عباس وغيره من السلف: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا يدل على أن كل من الكفر والظلم والفسق يطلقان على الأكبر وعلى الأصغر، فالكفر الأكبر وكذا الظلم والفسق، هذا من الكفر المخرج من الملة، والكفر الأصغر وكذا الظلم والفسق، هذه لا تخرج من الملة. وقد جاء في كثير من النصوص إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: يكفرن العشير. قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير. فهذه الترجمة أخذها المصنف من قول السلف في تفسير الآية، في تفسير الآيات من سورة المائدة، و دل هذا على وجود الظلم الأكبر والأصغر. والظلم الأكبر هو الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية مع وجود الظلم، قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولم يقل: أنصر أخاك إن كان مظلوما. فبين أن المسلم مع ظلمه أن الأخوة ثابتة له، وأن النصرة واجبة له، وذلك بمنعه من ظلمه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة فيها بيان أثر المعاصي على الإيمان، وأن الظلم مؤثر في الإيمان، فإن الظلم بقسميه مؤثر في الإيمان، لكن الظلم الأكبر مؤثر في أصل الإيمان، والظلم الأصغر الذي هو دون الظلم الأكبر مؤثر في كمال الإيمان الواجب. وهذا هو الذي تنفى عنه الحقيقة الكاملة للإيمان، ويثبت له الأصل، كما قال أهل العلم: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم أورد تحت هذا الحديث من حديث عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني لم يقع منه الظلم ولم يقع منه تقع منه المعصية. قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان وثبت لهم، ثم أثنى عليهم بأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعنى لم يخلطوا إيمانهم بظلم ولم يمزجوا إيمانهم بظلم، بل خلا من الظلم. وهذا موافق لما جاء في الحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المؤمنون. فهذا دليل على أن الإسلام الكامل هو الذي سلم، أن المسلم الذي حقق الإسلام الكامل هو الذي سلم المسلمون من ظلمه بلسانه وبيده، وكذلك المؤمن هو الذي أمنه المؤمنون، كما جاء أيضا في بعض الروايات: أمنه على دمائهم وأنفسهم. وهذه الأحاديث كل وهذه النصوص يفسر بعضها بعضا، وأن الإيمان الكامل هو ما سلم من الظلم وما خلا من المعصية. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله عز وجل أن لهم الأمن في الدنيا والآخرة وأنهم مهتدون، وهذه الهداية هي الهداية الكاملة التي تستلزم هداية الإرشاد وهداية التوفيق، لأنهم باستقامتهم على الإيمان وعدم نقصهم منه تحققت لهم الهداية. وفوق هذه الهداية هداية العبد للعمل المستحب، وهي التي يشرع للأمة أن تسأل الله عز وجل هذه الهداية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه الهداية، والصحابة يسألون الله هذه الهداية، والمؤمنون يسألون الله هذه الهداية وهم على الصراط المستقيم، لكنهم يتفاوتون في استقامتهم الكاملة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حقق كمال هذه الهداية، وما زال يسأل الله عز وجل هذه الهداية حتى رفعه الله عز وجل إلى مرتبة لم يبلغها أحد من البشر. فكانت هذه الهداية العامة المطلقة التي لم يبلغها أحد من بني آدم، وما زال الصحابة يسألون الله هذه الهداية حتى رفعهم الله إلى درجات عالية. ولا يزال المؤمن أيضا يسأل الله هذه الهداية وهو يرتفع من درجة إلى درجة في مراتب الإيمان، الإيمان الواجب والمستحب. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه. وهذا فيه أدب الصحابة، أو أينا لم يظلم، وهذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وفقههم، فإنهم لم يعارضوا هذه الآية، وإنما رجعوا إلى حالهم ووصفوا حالهم، وكأنهم يقولون أننا قد هلكنا بهذه الآية. وهذا بخلاف بعض من نقص فهمهم وعلمهم، لربما عارضوا هذه الآية، فهم لم يتعرضوا للآية وإنما وصفوا حالهم. فإذا كان هذا الأمن والاهتداء لا يتحقق إلا لمن سلم من الظلم، قالوا: أينا لم يظلم، يعني كلنا يقع منه الظلم. واختلف في فهم الصحابة لهذه الآية، فمن العلماء من قال إن الصحابة فهموا من الظلم هنا أنه المعاصي، وقيل إنهم فهموا أن الظلم بعمومه، يعني الظلم الأكبر والأصغر، وفهموا أن هذه الآية عامة في كل ظلم. قال: فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم، وهو قول لقمان. قد جاء في بعض الروايات: ألم تسمعوا قول لقمان أو قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. واختلف في هذه الآية هل نزلت بعد قولهم هذا وهذه هذا الخبر الذي أخبر الله عز وجل به عن لقمان كان بعد قولهم هذا أو أنه كان معلوما لديهم. فذكر بعض العلماء منهم ابن حجر أن هذا كان معلوما لديهم وإنما ذكرهم، ولهذا قال ألم تعلموا قول العبد الصالح، يعني أنه كان معلوما لديهم. إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور هنا هو الشرك وليس هو الظلم الأصغر، ليس هو الظلم الأصغر. فدل هذا على أن الظلم الأصغر أنه ليس هو المقصود في هذه الآية، وأنه لا يرد عليه الوعيد في هذه الآية، وهو ما يعرف من مفهوم المخالفة أن الذي ظلم لم يكن من الآمنين المهتدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنما هو في الظلم الأكبر، فهذا الذي إذا خالط إيمانه هذا الظلم فإنه ليس له الأمن ولا الاهتداء. وأما الظلم الأصغر فإنه ليس مقصودا هنا، وإن كان ينقص من الإيمان، إن كان ينقص من الإيمان لكن ليس هو المقصود هنا. إن الشرك لظلم عظيم، والشرك هنا المذكور هو الشرك الأكبر أيضا، الشرك المذكور هنا هو الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر هو الظلم الأكبر. والشرك الأصغر وكذلك الذنوب كبائر الذنوب هي من الظلم الأصغر. والمصنف هنا ترجم بهذه الترجمة باب ظلم دون ظلم ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الظلم المذكور في هذه الآية ليس هو الظلم الذي قصده، فكان هذا مفهوما من الحديث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس بالظلم الذي تعنون، وإنما هو الظلم الذي قال الله عز وجل فيه مخبرا عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. قال: باب علامة المنافق. فتقدم بيان معنى العلامة، وأنها ما يعرف بها الشيء، وهي أيضا في معنى الآية كما جاء في الحديث: آية النفاق آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالعلامة هي بمعنى الآية، والمصنف ترجم بلفظ العلامة، والذي جاء في الحديث الآية آية المنافق آية المنافق ثلاث. فالذي جاء في الحديث الآية، والذي ترجم به المصنف العلامة، والعلامة بمعنى الآية لأنها يعرف بها الشيء ويعلم، وكذلك الآية تدل على الشيء ويعرف بها، كما أن آيات الله الكونية تدل على وجوده، وآيات الله الشرعية تدل على شرعه. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية المنافق بمعنى علامة المنافق كما تقدم، والمقصود بالمنافق هنا هو النفاق الأصغر، وأن هذه العلامات توجد في أهل الإسلام وأهل الإيمان، توجد هذه العلامات وهي من علامات النفاق. وهذا كما تقدم أن أمور الجاهلية قد توجد في المؤمنين ولا يكونون بها من أهل الجاهلية، وكذلك علامات النفاق توجد في المسلمين ولا يكونون بها من المنافقين. فهذه العلامات توجد في المنافق النفاق الأكبر وتوجد في المنافق النفاق الأصغر فلا يخرج بها من الإيمان. وهكذا شعب الكفر، المعاصي كلها من شعب الكفر توجد في المسلمين ولا يكفر بها المسلم. قال: آية المنافق 3 وفي الحديث القادم 4، وهذا لا تعارض فيه، فإنه يذكر بعض الخصال ثم يزيد في موطن آخر، وهذا لا يدل على الحصر أن آية المنافق هي هذه 3، لكن هذه 3 المذكورة هي من علامات النفاق، وهي من أبرز العلامات التي يعرف بها المنافق. قال: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وهذا دليل على أن الكذب من علامات النفاق. ومفهوم الحديث لو أخذ بالمتبادر من اللفظ أن هذه الآية تكون بأن يلزم الكذب كل حديث، فيكون المفهوم أنه لا يتحدث إلا بالكذب. إذا حدث كذب، يعني كلما تحدث كذب، ولكن هذا ليس هو المفهوم الصحيح لمن تأمل النصوص الأخرى، وأن الكذب في ذاته هو من كبائر الذنوب، ولو لم يلتزمه الإنسان في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فبين أنه بمجرد الكذب فإنه يكون فاجرا، ثم يرتقي في الكذب حتى يكون كذابا. فدل على أن مجرد الكذب من علامات النفاق. وأما قوله إذا حدث كذب، يعني أنه يتحدث فيكذب في حديثه، ولا يلزم من هذا أنه لا يتحدث إلا بالكذب، بل إنه إذا تحدث يكذب في بعض أخباره ويصدق في بعضها، فهو بكذبه تكون قد تحققت فيه خصلة من خصال المنافقين. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، وهو على قسمين: ما يؤثم به وما لا يؤثم به. فما يؤثم به هو ما كان عن تعمد، وهو أن يخبر الرجل بما يعلم أنه كذب، فهذا يأثم فيه. وأما إذا أخبر بخلاف الواقع عن غير تعمد فهو كذب، ولهذا يطلق الكذب على هذا المعنى كما يأتي في بعض كلام أهل العلم في مقام الاجتهاد، أن بعضهم يقول: كذب فلان. قد جاء في بعض أقوال الصحابة: كذب فلان. وهذا ليس هو الكذب المحرم الذي يتعمده صاحبه، وإنما هو من الإخبار بخلاف الواقع، لأن الصدق هو الخبر بما يوافق الواقع، والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع. لكن إن كان عن تعمد فهذا يأثم به، وإن كان عن غير تعمد فإنه لا يأثم به. ولكن هناك مرتبة، يعني فوق هذه المرتبة، وهو أنه لا يتعمد، كونه ينقل ولا يتعمد هذا لا يأثم، لكن المرتبة التي فوق هذا هو أن يتحرى الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهناك الكذب وهو النقل عن غير تعمد مع المخالفة، خالفة الخبر للواقع، هذا لا يأثم به. وهناك الكذب وهو أن يتعمد أن يخبر بخلاف الواقع مع العلم تعمد فهذا إثم، والمرتبة الأولى لا يؤاخذ بها، لكن إن كان من أهل التحري فإنه قد لا يقع في كلامه أن يخبر بخلاف الواقع لأنه صاحب تحري. ولهذا كان أهل الورع إذا ما أخبروا عن شيء يشكون فيه يقولون نحسب كذا ونظن كذا وأرى كذا، فالتحري هو مرتبة عالية في الصدق. والمقصود هنا بالكذب هو الكذب المحرم الذي هو الإخبار عن خلاف الواقع مع التعمد، لأن هذا هو المؤاخذ به. والكذب أيضا باعتبار من يكذب عليهم على مراتب، فهناك كذب على الله وهو أشد الكذب، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من أشد الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على العلماء فإنه من الكبائر العظيمة، فالكذب على الله عز وجل ليس كالكذب على خلقه، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس، والكذب على العلماء ليس كالكذب على غيرهم. وكذلك باعتبار ما يتعلق بموضوع الكذب، فالكذب في الدين في المسائل وفي النقل هو أعظم من الكذب في أمور الدنيا، فالذي يكذب في المسائل وفي النقل هو أشد، لأن الناس يتضررون بكذبه. ولهذا أشد الناس فتنة هم الذين كانوا يكذبون في وضع الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثر الوضاعون الذين كانوا يضعون الأحاديث، بعضهم يضع هذا عن زندقة وبعضهم عن جهل، كقول من يقول منهم نكذب له ولا نكذب عليه، وهو لا يحتاج أن يكذب له لأن دينه كامل، وإنما الأمر يحتاج إلى أن يصدق المسلم في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص الكذب في بعض الأحوال كالإصلاح بين المتخاصمين، وكذب الزوج مع زوجته إن كان هذا لمصلحة، والكذب في الحرب، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب لأن يعرض ببعض الكلام إن كان لهذا حاجة، أما إن كان من غير حاجة فإنه لا يجوز. قال وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف هذه العلامة الثانية وهو الخلف في الوعد، والوعد هو أن يعد بشيء ثم يخلف في وعده. ومنها المواعيد الآن في أن يلقى الرجل الرجل أو أن يعده بشيء، فإن إن لم يفي بالوعد فإن هذا خلف. قد نبه العلماء إلى مسألة هنا في الخلف، أن الخلف في الوعد المحرم هو الذي يضمر صاحبه عند الوعد أن يخلف، فهذا هو المحرم. أما إذا عرض له عارض فلم يتمكن من الوفاء بوعده فإنه لا يؤاخذ بهذا، ولكن عليه أن يجتهد في أن ينبه يعني على هذا الأمر، إن كان في موعد أن ينبه من وعده، أو إذا وعد غيره بشيء أن ينبهه عند علمه بعجزه عن الوفاء أن يقول لا أستطيع. ثم أيضا الوعد قد يكون على مراتب، فإذا كان الوعد في أمر يعني هو من الواجبات فهذا يتأكد للوعد وللوجوب، وإذا كان في أمر من المستحبات فليس تأكده كتأكد الوعد المتعلق بواجب. وقد يكون الوعد، قد يكون الوفاء بالوعد محرم، كأن يعد غيره بحرام أو بمحرم، فإنه لا يجوز الوفاء بالوعد في الحرام، كأن يعد الرجل الرجل أن يقرضه بالربا أو أن يعطيه الرشوة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا الوفاء بالوعد فيما أباح الله عز وجل أو فيما هو من الدين الذي يجب الوفاء به. قال: وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان أي إذا أسند الناس إليه أماناتهم يخون في الأمانة، والأمانة معناها عام وواسع. الأمانة معناها عام وواسع، فمن الأمانة الأمانة في النقل وأن لا يخون في النقل، وكما يقال المجالس بالأمانة. المجالس يؤتمن أصحابها عليها بأن لا يظهروا فيها ما كان في المجالس الخاصة إلى غيرها. كذلك من الأمانة الودائع التي يستودعها الناس من يأتمنون، لأنه لا يجوز أن يخون وأن يجحد. قال: إذا أؤتمن خان، يعني إذا أؤتمن على شيء خان هذه الأمانة، وهذه خسرة عظيمة، كما تقدم في الخسرتين أيضا السابقتين أنهما من خصال النفاق. فهذه الخصال الثلاث هي من خصال النفاق، وهي من آيات النفاق. قد نبه العلماء على هذه الخصال إلى أنها ترجع إلى أجزاء الإيمان، إلى الاعتقاد وإلى القول وإلى العمل. فقالوا إن الكذب يرجع إلى عمل اللسان، وهذا ظاهر، وإخلاف الوعد يرجع إلى النية، لأنهم قالوا الخلف في الوعد هو أن يضمر الخلف عند الوعد، فهي مخالفة متعلقة بالنية، والخيانة في الأمانة متعلقة بعمل الجوارح، متعلقة بعمل الجوارح كأن يخون في الودائع وفي غيرها. ولهذا كانت هذه الثلاث هي من علامات النفاق، لأنها متعلقة بأجزاء الإيمان. ولعل هذه هي الحكمة في ذكر هذه الثلاث الخصال، لأن كل خصرة منها متعلقة بجزء من أجزاء الإيمان. وهذا الأمر ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. هذا الحديث أيضا أورده المصنف تحت الترجمة السابقة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق. أربع من كنا فيه، يعني إذا اجتمعنا هؤلاء الأربع في رجل كان منافقا خالصا باجتماع هذه الخصال، ومن كانت فيه خصرة كانت فيه خصرة من النفاق. الحديث الأول في بيان آيات النفاق وعلاماته، وهذا الحديث فيه فائدة أن هذه الخصال الأربع إذا اجتمعنا فاجتماعهن يدل على أن صاحبهن منافقا خالصا. والنفاق هنا هو النفاق الأصغر، أي أنه بلغ هذه الدرجة وهو النفاق الأصغر، وتحقق فيه النفاق الأصغر باجتماعهن فيه. ولا يمكن أن يفسر أن النفاق هنا هو النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ولو كان المقصود هو المنافق النفاق الأكبر لذكر هذه الخصلة، فدل على أن هذه هي من خصال النفاق الأصغر. وكذلك ينظر إلى حكم كل خصلة منها من هذه الخصال، فإذا نظرنا إلى النصوص تبين أن هذه من المعاصي، تبين أن هذه من المعاصي وليست من الكفر. واجتماع هذه الخصال لا يخرج الرجل من الإيمان إلى الكفر. وهذه مسألة أشكلت على كثير من الناس، أن بعض الناس تحوله كثرة المعاصي إذا اجتمعت في مسلم، فلربما كفر بعض الناس أصحاب الذنوب الكثيرة، فإذا رأى الرجل وهو مكثر من الذنوب يكفره لاجتماع كثير من المعاصي به. والأصل الشرعي أن المخالفة لها حكم، فاجتماع المخالفة إلى مخالفة أخرى لا شك أن هذا زيادة في الإثم وزيادة في نقص الإيمان، لكن اجتماع المخالفة إلى مخالفة لا يعطيها حكم الكفر. لا يمكن أن يقال مثلا لمن اجتمعت فيه أربع من كبائر الذنوب أنه باجتماعها فيه يكفر، أو حتى أكثر من هذا، لأن هذا حكم المعصية. فاجتماع المعصية إلى معصية يزيد في الإثم ولا ينقلها إلى الكفر. وهذا الذي أشكل على بعض الناس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وفرقوا بين من يحكم في مسألة وبين في من يحكم في مسائل متعددة، فقالوا من حكم في مسألة أو في مسألتين فإن هذا لا يكفر، وإذا حكم في أكثر من ذلك فإنه يكفر. هذا خطأ، لأن حكمه في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله معصية، فإذا أضاف إليها أخرى زاد في معصيته، فإذا أضاف إليها معاصي أخرى يزيد في الإثم، لكنه لا يخرج بهذه المعصية من دائرة الإسلام. ولهذا لا يمكن لمن يفرق بين مسألة ومسألتين أن يجد دليلا يعينه على هذا التقعيد. ثم إلى أي حد؟ فمن قال مثلا في مسألة ومسألتين، يعني من حكم في مسألتين ما حكمه؟ قالوا لا يكفر، في ثلاث يكفر. طيب لو قال قائل لا في أربع لا يكفر، في خمس يكفر، ما هو الدليل؟ فلن ينتهي الأمر إلى حد وإلى دليل يضبط هذه المسألة. وهؤلاء توهموا هذا في بعض كلام أهل العلم، قال كأن يحكم في مسألة، يعني يقصدون على سبيل التمثيل، وليس المقصود تنزيل حكم على مسألة دون مسألة. وهكذا لو أنه ارتكب كبيرة أو كبيرتين أو ثلاث أو أربع أو عشر، فإن تعدد الذنوب لا ينقلها إلى الكفر. هذه قاعدة شرعية، لو اجتمعت كل الكبائر في رجل فإنه لا يكفر بها، لكنه على خطر عظيم أن تنقله هذه الذنوب إلى الكفر، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر. فالمعاصي أمرها خطير، هو لو مات عليها يبقى معه أصل الإيمان، لكن يخشى لمن أكثر من الذنوب أن يختم له بالكفر، فعند ذلك يخرج من الدين إلى الكفر بما صدر منه من القول أو الفعل. فكثرة المعاصي لا تكفر، لكنها لربما أورثت صاحبها الكفر والعياذ بالله. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، والخالص هو الذي لا يشوبه شيء، والمقصود أنه منافق النفاق الأصغر الخالص. ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق، وهذا دون الأول، من كانت فيه خصرة كان فيه خصرة من النفاق، ومن اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا. والنفاق الأكبر هو أن يقترن بهذه الخصال، أو حتى لو خلت منها خلت من الخصرة العظيمة وهي خصرة النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا هو النفاق الأكبر. فإذا هناك النفاق الأكبر، وهناك النفاق الأصغر الخالص، وهناك خصرة من خصال النفاق وهي أن توجد هذه الخصرة دون غيرها. قال حتى يدعها، وهذا دليل على أنه إذا تركها أنه ارتفعت العقوبة. وهذا فيه دليل لقول بعض أهل العلم أن الترك توبة، أن من ترك الذنوب فإنه تائب، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا تركه ترك الذنب وهو مستحضر عدم الرجوع إليه فهذه توبة، وأما إذا تركه عن غفلة ونسيان أو لأنه لم يتمكن من المعصية أو لم تتيسر له فإن هذا لا يقال أنه تائب، ولكنه ليس كالمداوم على المعصية. قال حتى يدعها، أي يدع هذه الخصرة، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. وهاتان الخصلتان تقدمتا في الحديث السابق، وجاء في هذا الحديث إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وانفرد الحديث الأول بقوله إذا وعد أخلف، الحديث الأول انفرد بقوله إذا وعد أخلف، والحديث الثاني انفرد بقوله إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، واشترك الحديثان في إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن في رواية مسلم إذا وعد أخلف بدل إذا عاهد غدر، فتكون الخصلة الزائدة إذا خاصم فجر. قال ولعل هذا من تصرف الرواة، إذا عاهد غدر، قال في رواية مسلم إذا وعد أخلف، فيوافق هذا الحديث السابق. وإنما قال هذا لأن خلاف الوعد وكذلك الغدر في العهد متقاربان، فإن الوعد هو أن يعد بشيء والعهد هو أوثق منه، لأن العهد هو وعد مغلظ، كأن يقول أعاهدك على كذا، أعاهدك بالله على كذا، ولهذا العهد أوثق من الوعد، العهد أوثق من الوعد. وعلى هذا في الحديث الأول إذا وعد أخلف يدخل في معناه إذا عاهد غدر، لأنه إذا كان الخلف في الوعد من آيات النفاق فمن باب أولى أن يكون الغدر في العهد يدخل في هذا من باب أولى، لأن الذي يعد لا يعد بوعد مغلظ، والذي يعاهد يعد بعهد مغلظ بوعد مغلظ. وكثيرا ما يصحبه أعاهدك بالله أو أعاهدك على كذا، وهذا يكون في الحرب وفي أيضا ما يعاهد عليه من الأمور في السلم وفي غيرها. إذا عاهد غدر، وإنما عبر هنا بالغدر لأن أكثر ما يصاحب العهود أنه يعطى المعاهد الأمن، فإذا أخلف عهده يكون قد غدر بمن أمنه، ولهذا لا يجوز الغدر في العهد. قال إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، والفجور هو الخروج عن حدود الشرع في الخصومة، وفيه دلالة على أن الخصومة ليست محرمة إن لم يصحبها فجور، لأن الخصومة قد تكون بحق وقد تكون بباطل، كما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالأنبياء لهم خصوم من أقوامهم من الكفار والمنافقين، وكذلك أهل السنة لهم خصوم، ولهذا هم خصوم أهل البدع، لكن خصومتهم بحق وخصومة أهل البدع بباطل. وإن كان يرغب في ترك الخصومات كما نبه على هذا بعض الأئمة في ترك الخصومات والابتعاد عنها، هذا يرغب فيه، لكن إن ابتلي الإنسان بمن يخاصمه في حقه الذي لا شك فيه فله أن يخاصم لكن بحق. قال إذا خاصم فجر، والفجور هو الخروج عن حدود الشرع في الخصومة، وذلك بأن يعتدي على خصمه، ومن العدل في الخصومة أن يطلب حقه ولا يزيد. وبعض الناس يقرر في باب الخصومة وإن لم يكن له حق يكون قابل الظلم بالظلم حتى تسترد الحق، يعني إذا كذب عليه يكذب حتى يسترد ماله، هذا لا يجوز، وإنما يقابل الظلم بالعدل حتى يسترد الحق. استرداد الحق إن تمكن منه في الدنيا بوسيلة مشروعة فهذا مباح، وإن لم يتمكن منه في الدنيا فسيأتيه حقه يوم القيامة. وأما أن يسترد الحق بالظلم والبغي والكذب فإن هذا لا يجوز. مثال هذا، لو أن رجلا له حق على شخص وليس له بينة، فهل يجوز له أن يأتي بشهود زور يشهدون له وهو متيقن أن هذا حقه؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، وإن كان متيقن أن هذا حق له فعليه أن يطلب حقه بالوسيلة بالوسائل الشرعية، فإن استرده فالحمد لله، وإن لم يسترده فإن حقه سيستوفيه يوم القيامة. وأما الكذب وأيضا إشهاد الناس على الزور أو إعطاء الرشوة فإن هذا لا يجوز. قال إذا خاصم فجر، والخصومة قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا، فمن الخصومة في الدين العدل في المخالفين وأن لا يظلمون وأن يعدل فيهم وأن تنزل عليهم الأحكام المناسبة لهم. والفجور والخصومة قد تكون في الدنيا، والفجور هو بأن يأخذ ما ليس له أو حتى أن يسلك وسيلة غير مشروعة، ولو أخذ حقه، لو أخذ حقه لكنه بوسيلة غير مشروعة، مثل يعني إعطاء الرشوة وإشهاد الناس على زور، فإن هذا من الفجور في الخصومة. وهذه العلامات كلها مضادة للإيمان، لأن النفاق مضاد لأصل الإيمان، النفاق الأكبر مضاد لأصل الإيمان، والنفاق الأصغر مضاد لكمال الإيمان، كذلك هذه العلامات هي مضادة للإيمان الواجب. وشعب الكفر والنفاق كلها مضادة لما يقابلها من شعب الإيمان، فشعب الإيمان يعني الصدق في الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة، هذه من شعب الإيمان، وضدها من شعب النفاق. وإنما كانت هذه الأمور كلها من شعب النفاق لأن فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، فالمتحدث يتحدث بخلاف الواقع، ففيه شعبة من شعب النفاق. وكذلك إذا وعد أخلف يضمر الخلف، أو إذا اؤتمن خان، وكذلك إذا عاهد غدر، وكذلك إذا خاصم فجر، فإن الواجب هو أن تكون الخصومة على قدر المظلمة، فإذا زادت دلت على أنها شعبة من شعب النفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال المصنف: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وقد أيضا يضاف الباب إلى قيام، كما ذكر كثير من الشراح في تراجم البخاري أنها قد تكون مضافة فيقال باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر من الإيمان. والمقصود أن قيام هذه الليلة وهي ليلة القدر من شعب الإيمان كما جاء في الحديث، والمقصود بالقيام هو قيامها بالصلاة، وليس المقصود هو قيام الليلة كلها بأن لا يترك منها شيئا، وإنما هو القيام المشروع الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، قال: إني أقوم وأرقد. وعلى هذا فلا يفهم من حديث أن قيام ليلة القدر أن يقومها كلها، وإنما هو القيام المشروع. وكما جاء مفسرا: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة القدر. وليلة القدر هي الليلة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها أنها خير من ألف شهر، وهي في رمضان، وهي في عشر الأواخر منه. وجد النزاع الكبير في تعيينها، وأرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر. قد جاء في الأحاديث أيضا ما يشهد أنها قد تكون في الشفع، وعلى هذا فالحرص عليها بأن يحرص على العشر الأواخر من رمضان. وسميت ليلة القدر قيل لأن الله يقدر فيها مقادير السنة، وهذا نوع من أنواع التقدير، يقدر مقادير السنة في هذه الليلة، في ليلة القدر. قال من الإيمان لما جاء في الحديث، قال من يقم ليلة القدر إيمانا، فذكر أن قيام هذه الليلة من الإيمان. وذكر في هذا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر. من يقم هنا عبر بالفعل المضارع ولم يقل من قام، وقيل إن هذا لأنه لا يقطع به، وإنما يعني لمن يرجى له هذا، بخلاف من فعل الشيء فإنه قال من فعل كذا. والذي يظهر أن هذا التوجيه أيضا غير يعني سديد من كل وجه، لأن المقصود هنا هو في حكم مطلق من يقم أو من قام، ولكنه قد يعبر عن الماضي أو عن الفعل الماضي بالمضارع. قال من يقم ليلة القدر، وقيامها كما تقدم بقيامها بالصلاة. وتوسع بعض أهل العلم قالوا أن قيام الليل قد يكون بالقراءة أو بالذكر. وقد سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضل ما يقام به الليل من القراءة، من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء، ولكن الذي ورد في النصوص في القيام أنه القيام في الصلاة، وإن كانت القراءة وكذلك الذكر والدعاء من الأعمال الفاضلة التي تكون في الليل، وكذلك يعني في ليالي رمضان، وعلى وجه الخصوص في ليلة القدر. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا به وبوعده ووعيده، وإيمانا بما شرع من قيام هذه الليلة، واحتسابا للأجر الذي وعد الله عز وجل به لمن قام هذه الليلة. وهذا داخل في الإيمان، لكنه يذكر على سبيل التأكيد للاحتساب، وإلا فكل من فعل شيئا من الأعمال الصالحة فهو محتسب الأجر عند الله، كما رغب الله في كثير من أعمال البر، فإن من قام بها فإنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل. لكنه قد يذكر الشيء لبيان أهميته وللتنبيه على الاحتساب، لأن بعض الناس إذا داوم على الأعمال الصالحة قد يغفل عن الأجر. لهذا ذكر بعض أهل العلم أن احتساب الأجر عند كل عمل أنه مما يفضل به العمل. فالذي يقوم ليلة القدر وهو مستحضر لهذا الثواب، وهو أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه، ليس كالذي يعني يصلي لأنه يرى الناس يصلون ويحرص على الخير من على وجه الإجمال، لكنه يغفل عن هذا الثواب الخاص. فهو يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا للأجر الذي رتبه الله عز وجل على قيامه، غفر له. وهنا جاء الجزاء مخالف للشرط، فالشرط جاء بالفعل المضارع وهنا جاء بالفعل الماضي. قال العلماء لأن الشرط غير متحقق، لأن من الناس من يقوم ومن الناس من لا يقوم، وأما المغفرة فإنها متحققة من الله عز وجل لمن فعل ذلك. وقد يقال أيضا أن من قام ليلة القدر منهم من يقومها على الوجه المشروع ومنهم من يقومها على غير الوجه المشروع، فهنا الأمر غير يعني متحقق في الناس. وأما المغفرة فهي متحققة من الله عز وجل، غفر له، والمغفرة من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه أي ما سلف ومضى من ذنوبه. وهذا دليل على أن قيام هذه الليلة أنه مما يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب الماضية. ولهذا يحرص المؤمنون على هذه الليلة وعلى صيام رمضان وعلى قيامه، ويحتسبون الأجر العظيم في صيام هذا الشهر وفي قيامه، كما يأتي أيضا في التراجم التي ذكرها المصنف في فضل صيام رمضان وقيامه. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم. قال: باب الجهاد من الإيمان، أي أن الجهاد في سبيل الله من خصال الإيمان، كما يعني دل على هذا الحديث وكذلك النصوص الأخرى. والجهاد هو أفضل يعني أعمال البر، حتى إن الخلاف بين أهل العلم وقع في أفضل الأعمال بعد الواجب بعد أداء الواجبات، هل هو الجهاد أم العلم النفل أم الذكر النفل، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وذكر تحته حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله. وهذا اللفظ اختلف فيه، ومنهم من تأوله على غير معناه من بعض الشراح، وخير ما تفسر به النصوص النصوص الأخرى. قد جاء في رواية أخرى: تكفل الله لمن خرج في سبيله، في رواية: توكل. فهذا الذي يفسر به النص بأن الله عز وجل تكفل لمن خرج في سبيله، بمعنى أن هذا من الله عز وجل متحقق، وأن الله عز وجل كفيل لمن خرج في سبيل الله أن يحصل له هذا الأمر. قال: لا يخرجه، لمن خرج في سبيله أي في سبيل الله، والخروج في سبيل الله هو في الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا أن يقاتل لأرض أو لسمعة أو لمال أو لرياء، وإنما يقاتل لإعلاء كلمة الله. لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أي لا يخرج لمقصد إلا لهذا. وهذا دليل على أن هذا هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يخرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. فهذا هو الشرط يعني الذي رغب فيه العبد، وهو أن يحقق هذا الأمر. وقوله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله هو تأكيد لقوله في سبيله، لأن من كان في سبيل الله لا يتصور أن يكون الخروج في سبيل الله إلا بهذا الشرط، ولكن هذا لزيادة توثيق الأمر، وكذلك لدفع الشبهة أيضا لمن خرج في سبيل الله لمقصد آخر. فإن الصحيح أنه لا يؤجر إلا لمن خرج في سبيل الله، لا يخرج لشيء إلا للجهاد في سبيل الله. والجزاء قال: أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يعني هو لن يخطئه أحد أمرين، إما أن يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، إما أن ينال أن يرجع إلى أهله بما معه من الأجر والغنيمة. الأجر هو الثواب، والغنيمة هو ما يناله في من الغنيمة في الدنيا. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، بما نال من أجر وهو الثواب عند الله عز وجل. قال: أو غنيمة، لم يقطع وغنيمة، لأنه قد لا يغنم، قد يقاتل ولا يغنم، وأما الأجر فهو مقطوع به، ولهذا قال أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني هو ما يغنم من الأعداء، لأنه قد يجاهد ولا يغنم، لكن إذا غنم فإن الله عز وجل متكفل بأن يرجع بما نال من الأجر والغنيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أو أدخله الجنة، إذا قتل في سبيل الله فإنه موعود بدخول الجنة، وهذا دليل على أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل في الجهاد أنه في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وهذا أيضا فيه ترغيب، ترغيب الأول من الرب عز وجل في الجهاد والثواب العظيم وما تكفل الله عز وجل به من إرجاع المجاهد مأجورا غانما، أو إدخاله الجنة. ثم هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وهذا فيه بيان فضل الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، قال: ولولا أن أشق على أمتي. كيف المشقة؟ المشقة في أنه لو خرج خرجوا معه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبون التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، فإذا رأوه بادر إلى شيء بادروا إليه، فيكون هذا فيه مشقة أن يخرج كل الناس وفيه مشقة عليه. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل ويتركه خشية أن يشق على الأمة أو أن يفرض على الأمة، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ما قعدت خلف سرية. السرية هي قطعة من الجيش، وليست كالجيش، وإنما هي قطعة منه تبث من القائد، إما لاستطلاع الأخبار أو لقيام بشيء معين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدت عن غزوة، لأن الغزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك مصلحة في عدم خروجه، ولهذا قال السرية، لأن السرية يعني السرايا كثيرة، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في كل سرية لشق ذلك على كثير من المتأسين به. قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، يعني يقتل في سبيل الله ثم يحيا بعد قتله، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا الأمر الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمه بالله وبالجهاد، ولهذا هذا الأمر يحصل للمجاهدين يوم القيامة عندما يروا الله عز وجل، يتمنى المجاهد أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل، فهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمه، وعلمه المؤمنون عندما رأوا ربهم، وهذا دليل على تفاوت الناس في العلم، ودليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في العلم في هذا الباب وفي غيره، وهذا دليل على فضل الجهاد وعلى فضل الاستشهاد في سبيل الله، وأن الإنسان وأن من علم أجر الجهاد وما أعد الله عز وجل له فإنه يتمنى أن يقتل ويحيى ثم يقتل ثم يحيى وهكذا حتى يقتل مرة ثانية، وليس المقصود أنه يتمنى أن يعود للحياة بما ينال من الأجر في القتل ويعود للحياة ليتمتع، وإنما قال: أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، فالقتل الثاني هو المقصود، وهو رغبة في كثرة القتل في سبيل الله. وهذه الأمنية وهذا الشيء لا يقع، ولكنه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، فإن من قتل في سبيل الله فإن الله عز وجل لا يبعثه قبل قيام الساعة، ولكن دليل على فضل الجهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال المصنف: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. والتطوع قيام رمضان هو الصلاة فيه وما شرع الله عز وجل من القيام في شهر رمضان، صلاة التراويح وبغيرها من العبادات التي تكون في الليل من رمضان، وكذلك ما أعد الله عز وجل فيه من الثواب للمتنفلين في رمضان في نهاره وفي ليله. قال: من الإيمان لما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الحديث السابق: من قام ليلة القدر. والحديث السابق يدخل في معنى هذا الحديث، لكنه خصت ليلة القدر لفضلها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كما تقدم، إيمان بالله واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يعارض الحديث الأول، لأن قيام ليلة القدر من رمضان، فإذا قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا فلو قام الرجل رمضان كله إلا ليلة القدر ما يقال أنه تحقق فيه هذا الشرط حتى يقوم رمضان كله. فإذا قام رمضان كله دخل الحديث الأول في هذا الحديث. وعلى هذا ولكن من قام ليلة القدر دون غيرها من الليالي وأصابها غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن الحديثان يدلان على عدة مسألة. المسألة الأولى: من جمع بين قيام رمضان وليلة القدر فهذا مغفور له، كما دل على ذلك هذا الحديث من حديث أبي هريرة. ومن قام رمضان دون ليلة القدر فإنه لن يتحقق فيه هذا الشرط، لأنه نقص من رمضان. بل من قام رمضان إلا ليلة من غير ليلة القدر فإنه لم يتحقق فيه هذا الشرط، لأنه نقص من رمضان. لكن إن أصاب ليلة القدر فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا من قام ليلة القدر بمفردها فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان كله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يقال: من قام ليلة القدر لوحدها غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا قام رمضان؟ فهذه مغفرة فوق المغفرة التي تكون بقيام ليلة القدر. من قام رمضان كله مع ليلة القدر فإنه يغفر له بقيام ليلة القدر وبقيام رمضان كله. وهذا أجاب عنه العلماء في ما ورد من مغفرة الذنوب، كما جاء في الحديث: من صام يوم عرفة غفر له الذنوب سنتين. فقالوا: كيف يغفر له ذنوب سنتين؟ وهذا يدل على أنه يغفر له مرتين. نبه العلماء على أن المغفرة تتفاوت، وأن من المغفرة أيضا إن لم توجد الذنوب رفع للدرجات، فتكون مغفرة فوق المغفرة. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام مستحب، هذا القيام مستحب، كما أن قيام ليلة القدر مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ترجم المصنف: قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. صوم رمضان احتسابا، ولم يذكر احتسابا في الترجمة السابقة. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. ومعلوم أن صوم رمضان هو واجب، وبهذا يتبين أن الحديث الأول في شعبة مستحبة من شعب الإيمان وهو قيام رمضان، وأما هذه الشعبة فهي شعبة واجبة وهي صيام رمضان. وهذا أيضا من حديث أبي هريرة، وهذه الحديث كلها في فضل قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه كلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام هنا واجب، الصيام هنا واجب، وإذا ترتب الجزاء هنا فإنما يترتب على الصيام الواجب الذي حققه المسلم ولم يقصر فيه، فإن الواجب قد يحصل فيه قصور. فمن صام رمضان الصيام المشروع، من صام رمضان الصيام المشروع، وأما من صام رمضان وقصر في صيامه فإنه قد يكتب له أجر، يعني ما صام من رمضان على قدر صيامه لكنه لا يحصل له الأجر الذي ورد في هذا الحديث، لأن هذا في الصيام الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي: صلي فإنك لم تصلي. فقد يصوم في الظاهر ولكنه مقصر في حقيقة الأمر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث بمجموعة تدل على أن من جمع بين صيام رمضان وقيامه يغفر له بإذن الله ثلاث مرات: مرة لصيامه، ومرة لقيامه لرمضان، ومرة لقيامه ليلة القدر. هذا دليل على فضل الله، وأن الجمع بين الصيام والقيام في رمضان أن له أجر عظيم عند الله عز وجل. وهذه الأيام هي أيام قريبة من دخول هذا الشهر، ولهذا يرغب الناس في الاستعداد لهذا الشهر العظيم، وأن يرغب الناس فيما رغبهم الله فيه. ومن لم ترتفع همته للعمل في رمضان لا يمكن أن يتصور أن يعني يهتم لغير هذا الشهر. فهذا شهر عظيم يجمع فيه بين الصيام والقيام، بين ترك الملذات في نهار رمضان وبين الاجتهاد في طاعة الله بالقيام في ليالي رمضان. وهو شهر عظيم يكثر فيه أهل الخير، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، ويدعو داعي الخير لرمضان وللعمل فيه. ومن وفق لصيامه وقيامه فهو من الموفقين، وهذا من أعظم علامات السعادة أن يوفق الرجل للصيام والقيام، وأن يسلمه الله في بدنه، وأن يسلم له رمضان، وأن يتسلمه منه. وصيام هذا الشهر وبلوغه من علامات التوفيق، أن يوفق الرجل لأن يبلغ هذا الشهر وأن يوفق للعمل فيه. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يرزقنا صيامه وقيامه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.